وأيده بنصره، كيف ما عقدوا مؤامرة عليه في الحرم لقتله إلى الآن لا ينقض العجب. سبحان الله، من هذا الحلم والصفح، فصفح عنهم وتركهم وهم أرادوا قتله ليسجل بذلك منقبة لملوك العرب أن يقتدوا به في الحلم. ومن أصول أهل السنة جمع لما عليهم، هذا من النصح لولي الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. لمن؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته. وضع نفسك الآن، أهل الحي 4 من العصابة الشرسين حاطوا بك بالسيارة بالليل، ثم نفذت منهم أرادوا قتلك بعجوبة، ثم اشتكيتهم، وش تسقط نادر. أبدا تطالب بأقصى العقوبات لتعرف أن النفع والكرم لكم. ومن يتكلم بالمنكر مما لم ينزله رب العالمين سبحانه وتعالى. عليكم بمن اهتدى بهدي السلف، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والأنصار والمهاجرون، وبالمهاجرين والأنصار، هؤلاء هم الجماعة الأم الذي ينبغي للعلماء والدعاة يقتدون بهم في الجهاد وفي الدعوة، وفي لا يأتون بأشياء غريبة نعم لم يكن عليها عملهم رضي الله تعالى عنهم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. Thank you.